بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد ويبدئ ويعيد وهو الغفور. إن بطش ربك لشديد. بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء الطارق. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما

الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليه والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما الفاتحة.